بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فين وقفنا الآن؟ أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف: وكل هدي وإطعام، هكذا. طيب، اقرأ يا شيخ. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. انتبه القاعدة الآن، كل هدي وإطعام حيث أوجبنا الهدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا دم أذى ولبس، اللي هي فدية الأذى يعني، ونحوهما. قال: فبه، يعني فبالحرم، وحيث فعله. إذن القاعدة عندنا إنه كل هدي أو إطعام هذا لمساكين الحرم. طيب، إيش عندنا هدي أو إطعام؟ يعني هدي التمتع، القران، ترك الواجب. فكل هدي وجب كدم، أو إطعام كما قلنا إطعام المساكين، إلا دم أذى ولبس، اللي هو فدية الأذى يعني، نعم، فدية الأذى. قال: ونحوهما. إيش نحو الأذى واللبس؟ اللي هو الطيب وتغطية الرأس. قال: فبه، عندكم ففيه، فبه يعني فبالحرم، وحيث فعله، يعني يجوز أن يذبحه في الحرم وخارج الحرم. خارج الحرم فين؟ حيث فعل المحظور، يعني الفدية الواجبة بفعل المحظور يجوز أن تكون في الحرم، ويجوز أن تكون في مكان فعل المحظور، لكن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم، ما سوى ذلك يجب أن يكون في الحرم. قال: ودم إحصار حيث أحصر. إذن خلونا نستثني، لما قال إلا دم أذى ولبس ضعوا ألف ونحوها، هذا يجوز هنا وهناك. ودم إحصار، فين يجب دم الإحصار؟ حيث أحصر. طيب، والصوم فين؟ ويجرئ صوم وإيش؟ أيوة، بكل مكان. إذا كان سيصوم، الصوم في أي مكان، ليس له مكان معين، حلق الرأس في أي مكان. طيب، الدم ما هو؟ قال: والدم شاة واحد، أو سبع بدنة اثنين، سبع بدنة يعني سبع ناقة أو جمل أو بقرة، ناقة طبعا، أو بقرة أو سبع بقرة. طيب، اقرأ يا شيخ بعد ذلك. فصل. قال: فصل في النعامة بدلة. طيب، هذا الفصل في جزاء الصيد، اكتبوا في جزاء الصيد، ما الذي يجب؟ انتبهوا معي، احنا قلنا انه المثل تجب فيه اما يخير بين المثل والإطعام والصيام. طيب، كيف نعرف المثل؟ المثل عندنا وسيلة ثانية لمعرفته، إما أن يكون الصحابة رضي الله عنهم قد قضوا في حيوان بعينه، في صيد بعينه أنه مثل كذا، نصوا عليه، فهذا يلجأ إلى ما نص عليه الصحابة وما حددوا مثله، وما لا، يعني الذي لم يحدد الصحابة فيه شيئا، فهذا فجزاء، قال: يحكم به ذوى عدل منكم. إذن يحكم فيه اثنان من ذوي العدالة والخبرة، ويقرران هل هو مثلي أو ليس بمثلي. طيب، الآن المصنف سيذكر المثليات، اقرأ يا شيخ. النعامة بدنة، هذا واحد، النعامة مثلها البدنة. طيب، في حمار الوحشي وبقره، هذا الثاني. أيوة، وفي الوعل بقرة. طيب، في حمار الوحشي وبقره، وفي الوعل الثالث، هذا فيه بقرة، هكذا. طيب، وفي الضبع كبش، هذا الرابع. وفي الغزال، تفضل. وفي الغزال عنز. نعم. وفي وبر وضب جدي. جدي، الجدي اللي هو يعني له ستة أشهر، جدي ستة أشهر عمره. الجدي ما هو؟ الذكر، ذكر الماعز اللي عمره ستة أشهر. تفضل. وفي ربوع يفرح. جفرة، الجفرة لها 4 أشهر عمرها 4 أشهر. تفضل. وفي أرنب عناق، والعناق أصغر من الجفرة، عناق أصغر من الجفرة، يعني أقل من 4 أشهر. طيب. وفي أرنب عناق، وفي حمامة شاة، الحمامة فيها الشاه لأنها تشبه الشاه في طريقة الشرب، تشرب مثل الشاه، يعني لا تأخذ بالمنقار قطرة قطرة مثل بقية الطيور، الطيور هذه اللي تأخذ قطرة قطرة، لا، وإنما تعب الماء يعني تشربه متواليا. تفضل. وما لا مثل له فيه قيمته. إيش هو الله ها؟ بندون؟ لا في كيف؟ يا الله تبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال وفي حمامة شاة وما لا مثل له فيه قيمته. أيوة. يعني مثل باقي الطيور كذا. طيب. يقول غير نعم. فصل. تفضل. يحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم. انتهينا من صيد المحرم، بقي الحرم، لأن الصيد عندنا يحرم في موضعين، في الإحرام في زمن الإحرام، وفي المكان اللي هو في الحرم، حرم مكة وحرم المدينة. في فرق بين حرم مكة وحرم المدينة في حكم الصيد. يعني قال ويحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم. طيب لو كان المحرم داخل مكة معناه يحرم عليه بسببين. طيب حكمه، قال وحكمه يعني صيد حرم مكة كصيد محرم. ضعوا رقم 1. كيف كصيد محرم؟ يعني لو قتل صيدا شاه في الحمامة وفي الوعي البقرة وكذا كصيد محرم، لكن اكتبوا. نعم. ولا جزاء في بحريه مع الحرمة، يعني صيد الحرم صيد مكة لو كان هناك سمك مثلا في دركة وكذا يحرم صيد البحر، احنا قلنا يحل صيد البحر ولا لا، الا في مكة، فحتى صيد البحر يحرم لكن لا جزاء. طيب اذا حكمه كصيد المحرم 1، ويحرم قطع شجره رقم 2. اذا حرم مكة، انتبهوا معنا الان، الاحرام يحرم، الاحرام بالنسك يحرم قتل الصيد، واما الحرم فهو يحرم فيه شيئان، قتل صيده وقطع شجره، ولذلك قال وحكمه كصيد محرم هذا 1، ويحرم قطع شجر هذا الثاني، قطع شجره وحشيشه. ثم قال إلا اليابس، يعني في استثناء من قطع الشجر، قطع الشجر ما يجوز، إلا اليابس 1 والإذخر هذا الثاني. طيب ننتقل إلى حرم المدينة. ويحرم صيد حرم المدينة، طبعا وشجر معنا بمعنى، وهو ما بين لابتيها، يعني ما بين حرتيها، ولا جزاء فيه. إذن ما الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة؟ أين يلتقيان؟ يلتقيان في تحريم قتل الصيد وقطع الشجر، ويفترقان في الجزاء، فإن حرم مكة قتل صيده يوجب الجزاء، وأما حرم المدينة فقتل صيده يحرم لكن لا يوجب الجزاء، وكذا قطع شجره. ثم قال الفرق الثاني، هذا الفرق الأول، الفرق الثاني يعني الفرق الأول أنه ما في جزاء، اللي هو المدينة ما فيها جزاء، والفرق الثاني أنه يتساهل في المدينة ما لا يتساهل في مكة، ولذلك قال ويباح الحشيش للعلف هذا 1، وآلة الحرث ونحوه من شجر، يعني لو احتاج من في المدينة إلى قطع شجرة عشان يعمل آلة حرث أو ما شابه ذلك فإنه يجوز ذلك. تفضل يا شيخ. باب دخول مكة. نعم. يسن دخول مكة نهارا من أعلاها. طيب مكة من أعلاها، أعلاها اللي هو من جهة، قديما كانت تسمى ثنية كداء، واليوم أعلى مكة معروفة من جهة ما يقال له الزاهر وجرول. طيب والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسن دخول المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة قديما كان وسط الطواف، اليوم أصبح باب بني شيبة داخل المطاف، داخل الصحن يعني. طيب، لأنه كان المسعى منفصل عن الطواف إلى قريب، يعني مش إلى قريب يعني، يقصد إلى يعني هذا القرن اللي مضى يعني آباؤنا أدركوا هذا. نعم. طيب اقرأ يا شيخ. وإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. نعم، إلى هنا هذا أخرجه الشافعي لكن بسند معضل. أكمل. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله نعم. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعفو عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته. لا إله إلا أنت، إلى هنا هذا ذكره الأثرم من أصحاب أحمد. أكمل. ثم يطوف مطبعا، الاطباع قلنا أنه يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، يعني ينكشف كتفه الأيمن والباقي يغطي الأيسر، فالطباع سبعة الأشواط في السبع كلها. نعم. يبتدئ متمتع بطواف العمرة. نعم. وغيره بطواف القدوم. غيره اللي هو القارن والمفرد، ما يبدأ بطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا يصح إلا بعد عرفة. نعم. ويبتدئ من الحجر الأسود، يعني يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، فيحاذيه، يعني يكون أمام الحجر الأسود، فيحاذيه بكل بدنه، يعني يجعل الحجر أمام بدنه، ما يكون قبل الحجر ولا بعد الحجر. طيب، ويستلمه، اكتبوه ألف وباء، يستلمه ألف ويقبله باء. فإن شق، معليش، يصير ويستلمه ضع واحد عندها ألف وباء، يصير يستلم ويقبل، هذا رقم واحد. رقم اثنين، فإن شق، هذا رقم اثنين، فبيده وقبلها، ألف وباء معناه يستلمه بيده ويقبل اليد. رقم ثلاثة غير موجود عندكم، يعني إن شق استلمه بشيء وقبله، اكتبوا هذا. ثلاثة، فإن شق استلمه بشيء وقبل هذا الشيء. أربعة، فإن شق أشار إليه ولا يقبل. طيب، ويقول، تفضل، ويقول كلما استلمه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. نعم. يرمل الأفقي، لما يطوف البيت عن يساره، لكن لا يجعل البيت عن يمينه ويطوف، فيطوف عكس الطواف. طيب، ويطوف سبعا. يرمل الأفقي، الرمل هو السير بسرعة. نعم. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا. ثم يمشي أربعا، يعني سير بسرعة مع تقارب الخطى. يرمل الأفقي، اكتب عندها الرجل، أي الرجل مش المرأة، المرأة ما ترمل، في هذا الطواف ثلاثا، اكتبه فقط اللي هو في طواف القدوم ثلاثا. ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليمانية فقط كل مرة، ولا يقبله، لا يقبل ماذا؟ الركن اليماني، يعني الركن، ولا يقبله. طيب، إيش بعد ذلك؟ ويقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم، وأنت العز الأكرم. نعم. ويذكر ويدعو بما أحب، ومن لم يكمل السبع أو لم ينويه. طيب، من لم يكمل السبع، الآن ابدوا رقموا هذه المسائل، هذه الأشياء التي يبطل بها الطواف، ما هي؟ لم يكمل السبع، يعني طاف مثلا ستة أشواط أو ستة ونصف أو سبع إلى ربع، ترك شيئا، أو لم ينويه، هذا الثاني يعني طاف لكن لم ينوي الطواف، ما يصح. أو نكسه، يعني طاف جعل الطواف بالعكس، جعل البيت عن يمينه طاف بعكس الطواف. طبعا هو يعتبر إيش طريقة الطواف؟ عكس عقارب الساعة، فلو طاف مع عقارب الساعة يصير نكسه. أو طاف على الشاذروان، هذا رقم أربعة. الشاذروان إيش هو؟ الشاذروان جدار الكعبة، إذا نظرتم في أصله، ففي أصل جدار الكعبة فيه بروز قليل من يسمى الشاذروان، الشاذروان وهو فاضل عن جدار الكعبة، هذا الشاذروان من البيت من الكعبة، فلو طاف على الشاذروان معناه ما طاف حول الكعبة وإنما طاف داخلها. أو جدار الحجر، هذا الخامس، لأنه إذا طاف على جدار الحجر قلنا الحجر جزء منه من البيت، أو الحجر عفوا هو من البيت، الحجر من البيت، فلو طاف على الحجر معناه داخل البيت. أو عريانا، وهذا السادس، لأن لا تصح الصلاة لا تصح من العريان، والطواف بالبيت صلاة فأخذت حكمها تبطل. أو محدثا، وهذا السابع، أو نجسا لم يصح، لأن الطواف بالبيت صلاة فتأخذ أحكام الصلاة، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة والطهارة من الحدث الأصغر ومن النجاسة، الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة. اقرأ يا شيخ. ثم يصلي ركعتين خلف المقام بالكافرين والإخلاص. طيب، وتجزئ المكتوبة، لو صلى المكتوبة أجزى ذلك. أكمل. فصل. ثم يستلم الحجر ثم يخرج للسعي من باب الصفا. نعم، يخرج للسعي من باب الصفا. هذا أيام كانت الصفا مفصولة عن الحرم. طيب، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب. هذا كله فوق الصفا، فوق جبل الصفا ليبدأ به، ثم ينزل. الآن يبدأ في الطواف، فينزل ويتجه نحو المروة، فيمشي إلى قرب العلم الأول بستة أذرع. إذا اقترب من العلم الأول، العلم الأول هي علامة، واليوم موجودة علامة خضراء، إضاءة خضراء، فإذا اقترب منها وصار بينه وبين العلامة الخضراء ستة أذرع، يسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي. إذا السعي الشديد يكون بين العلمين، يعني من قبل العلم الأول بستة أذرع إلى العلم الثاني. اقرأ يا شيخ. ثم يمشي ويلقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. يفعل ذلك سبعا. إذا رقى المروة يقول ما قاله في الصفا، ثم ينزل ويمشي، وإذا جاء عند العلم الأخضر هذا الأول قبله بستة أذرع يسعى سعي شديد، وهكذا. تفضل. يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية، ورجوعه أخرى. نعم. ويقول فيه رب اغفر وارحم، فيه يعني في السعي، رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. طيب، إن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأن البداية تكون من الصفا مو من المروة. طيب، وتسن فيه رقم السنن، وتسن فيه الطهارة واحد، والسترة اللي هو ستر العورة، لأنه قبل ذلك قال ذكر المصنف أنها تصح مع الحدث وتصح مع النجاسة وتصح أيضا من العريان. قال وتشترط، اذكر الشروط الآن رقموها، وتشترط نيته، يعني نية السعي. لو سعى إنسان مشى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ما نوى السعي، لا تصح منه هذه العبادة. وموالاته، وهذا الثاني، يعني لا يفرق بين السعي، يفصل بين السعي بفاصل طويل. وكونه بعد طواف نسك، وهذا الثالث، كونه بعد طواف نسك. ثم إن كان متمتعا، الآن انتهى من الطواف والسعي، فإن كان متمتعا قصر من شعره كله، ما يحلق، لأنه سيحلق بعد ذلك، يعني استحبابا ما يحلق مش وجوبا. وتحلل إن لم يكن معه هدي، مدام طاف وسعى الآن معتمر متمتع خلاص يتحلل، لكن إن كان معه هدي هذا المعتمر وإلا حل إذا فرغ من حجه، يعني وإن كان لم يكن معه هدي وإلا، يعني إن كان معه هدي ماذا يفعل؟ لا يحلق ولا يفك إحرامه، وإنما يحل إذا فرغ من حجه. خلوكم معي يا جماعة. طيب، وإذا شرع المتمتع في الطواف قطع التلبية ولا بأس بها. ما هي التلبية في طواف القدوم سرا؟ ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم سرا. أكمل يا شيخ. باب صفة الحج. نعم. سنة لمحل بمكة وبقربها إحرام بحج يوم التروية قبل الزوال، يعني قبل الظهر. أيوه. ويجزئ من حيث شاء، من أي مكان أراد أن يحرم في مكة يحرم. أيوه. تفضل. ثم يبيت بمنى ندبا. أيوه. فإذا طلعت الشمس سار إلى نمرة ويجمع بها بين الظهرين تقديما. تقديما، نعم. ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، وسن وقوفه راكبا عند الصخرات. طيب لحظة، نعم، بس خلوني أرجع. ويجمع بها يعني في عرفة بين الظهرين، بين الظهرين تقديما. أكتب عندها أي من يجوز له الجمع، مو كل واحد يجمع. معنى المكي لا يجمع، ليش؟ لأن المكي ما هو مسافر مسافة قصر. إذن من هو الذي يجمع بين الظهرين؟ المسافر. تفضل. أيوة، كمل. ثم يأتي عرفة وكلها موقف. أيوة. إلا بطن عرنة وسن. نعم. وقوفه بطن عرنة هو من عرفة لكنه ليس موقفا، ما يعتبر موقف. تفضل. وسن وقوفه راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. أيوة. يسن أن يقف عند الصخرات عند جبل الرحمة، ما يصعده النبي، ما صعده، ما أعرف الناس الآن أتوا من أين أتوا بهذه العادة، يصعدون الجبل ولا بد يصعد الجبل، وإلا ما يصعد الجبل هذا ما حج. هو الحج عرفة ولا الحج الجبل؟ طيب أكمل يا شيخ. لا صعوده، ويكثر من الدعاء، يعني لا يسن صعوده. والجاهل طبعا، الجاهل خطير خطير والله، يعني كم من الدين يتحرف بسبب الجهل، وتجد من الناس من يحرص على هذه المعلومات المحرفة أكثر من حرصه على القطعيات في الدين. تفضل. ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. نعم، هذا مروي عن علي رضي الله عنه. وقته، وقت عرفة متى؟ ووقته من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، معنى 24 ساعة. نعم. وهذا مكان خلاف، الخلاف فين؟ الخلاف من الزوال ولا من الفجر؟ طبعا ما يعنينا الخلاف، بس الخلاف فائدة أحيانا اتساع الصدر، لأنه إحنا واحد من الاثنين، إما نعرف الخلاف يتسع صدورنا أو لا ننكر فيما لا نعرف. تفضل. فمن وقف به ولو لحظة وهو أهل له صح حجه. من هو الأهل؟ اكتبوا الأهل، وهو أهل له، يعني مسلم عاقل محرم غير مغمى عليه ولا سكران. هذه خمسة أشياء، يكون مسلم عاقل محرم غير مغمى عليه ولا سكران. فلو وقف كافرا أو مجنونا أو غير محرم أو مغمى عليه أو سكران، ولا مغمى عليه ولا سكران، صح حجه. ولو نائما يصح حجه، لو دخل عرفة نائما أو جاهلا أنها عرفة، ما دام دخلها فهو عرف. طيب أكمل يا شيخ. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب، يعني خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد قبله، يعني قبل الغروب، فعليه دم، بخلاف واقف الليلة فقط. اللي يدخل عرفة نهار يلزمه أن يبقى إلى الغروب، ومن يدخل عرفة في الليل خلاص لا يلزمه شيء. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. نعم. ويسرع في الفجوة، يعني إذا وجد في الطريق فجوة يسرع، يحرك الدابة، يحرك السيارة في الفجوة. طيب. ويجمع بها بين العشاءين تأخيرا، أي من يجوز له الجمع كمسافر. أكمل. ويبيت بها. طيب. وله الدفع بعد نصف الليل، يبيت بها يعني مزدلفة، هذا أفضل، لكن له الدفع بعد نصف الليل، بعد منتصف الليل. إذا انتصف الليل له الدفع. نصف الليل قلنا من متى يحسبه؟ من المغرب إلى طلوع الشمس وليس إلى طلوع الفجر. يحسب الوقت ويقسم على اثنين. نعم. وفيه قبله دم، وفيه يعني وفي الدفع قبله، قبل منتصف الليل دم. إذا المبيت يدرك بإدراك جزء من منتصف الليل. أكمل. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو وقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات. طيب الآيتين. المشعر الحرام هذا جبل في عرفة معروف، جبل في مزدلفة، أنا آسف، جبل في مزدلفة. نعم. ويدعو حتى يثبر جدا. قال ويقرأ فإذا أفضتم الآيتين، هذا يستحسنونه للمقام، وده هو المشعر الحرام النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ودعا عنده. طيب ويقف يدعو حتى يسفر جدا. يسفر يعني يسفر الضوء، يعني يظهر الضوء لكن الشمس لم تشرق بعد، هذا المعنى. طيب ثم يسير فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. إذا بلغ وادي محسر، وادي محسر هذا وادي بين مزدلفة وبين منى، وهذا الوادي يقال هو الذي حسر فيه الفيل، قيل ذلك وقيل لا في المغمس حسر فيه الفيل. يقول أسرع رمية حجر يعني يسرع هذه المسافة. كم هذه رمية الحجر؟ ها؟ حده الأزرق بكم؟ ها؟ بخمسمائة ذراع تقريبا، أظن 550 ذراع. المهم إذا جاء هذا الوادي وادي محسر يسرع فيه. ليش يسرع فيه؟ ترى لهم أكثر من اللي يقول إنه هذا مكان عذاب يسرع فيه لمكان العذاب، واللي يقول لا ترى هذا الوادي مليء بالرمل يحتاج أن يمشي فيه بسرعة عشان لا يغوص في الرمل. أكمل يا شيخ. ويأخذ نعم. ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة بين الحمص والبندق، يعني الحصى تكون بين الحمص وبين البندق. ويأخذها من أي مكان، ترى إن أخذها من مزدلفة لا بأس، وإن أخذها من أي مكان يأخذها. وسبعين هو جمع الآن 70، لأنه 21 في اليوم الأول، قبلها 7 أول شيء، بعدين 21، بعدين 21، بعدين 21، كم صار المجموع؟ 21 في 3 63، و7 في الأول 70، هذا إذا تأخر. فإذا وصل منى، تفضل. فإذا وصل منى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي 7 واحدة بعد أخرى. أيوة، ترى جمرة العقبة هي حد نهاية منى، معناها تبدأ من بعد وادي محسر وتنتهي بجمرة العقبة. تفضل. يرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، يعني عند الرمي. نعم. ويكبر مع كل حصاته، يقول الله أكبر. نعم. ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. نعم. ولا يقف، يعني بعد رمي جمرة العقبة لا يقف، انتهت العبادة. الوقوف والدعاء بعد الرمي هذا إذا رمى الثلاث، فإذا رمى الأولى وقف بعدها، إذا رمى الوسطى وقف بعدها، في الرمى الأخيرة العقبة لا يقف بعدها. تفضل. ويقطع التلبية عندها، عند الرمي، يعني إذا رمى جمرة العقبة خلاص انتهت التلبية الآن. تفضل. ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا، يعني أفضل، لكن يجزئ قبل ذلك الوقت الذي جاز له أن ينصرف وأن يدفع من مزدلفة، اللي هو نصف الليل بعد منتصف الليل. فإذا انصرف من مزدلفة له أن يرمي في الليل، ولهذا قال ويجزئ. تفضل. ويجزئ بعد نصف الليل. نعم. ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بما رمي به، هذان اثنان. لا يجزئ الرمي بغير الحصى، لو جاب شيء مادة ثانية غير الحصى لا يجزئ الرمي. النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى. ولا بما رمي به قبل، هذا قياس على مسألة الماء المستعمل، على مسألة الماء المستعمل. طيب وهذا محل إشكال. تفضل. ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره. من جميع شعره، يعني من الأمام والخلف والجنب من كل مكان. نعم. والمرأة تقصر أنملة فأقل. الأنملة اللي هي رأس الأصبع، فهي تقص أنملة أكثر أو أقل، يعني أكثر شيء أنملة أو دون ذلك. طيب. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. إلا النساء اكتبوا عقدا ومباشرة وجماعة. إذن هنا هذا نسميه التحلل الأول، إذا وصل لهذا الحد الآن تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء اللي هي ما ذكرت الآن. إذن ما الذي يحل له من محظورات الإحرام التسعة؟ الستة الأولى، الخامسة اللي هي فدية الأذى والصيد، ويبقى ما يتعلق بالنساء. تفضل. ولا دم بتأخير حلق أو تقديمه على رمي أو نحر. نعم، يعني الآن عنده أصبح بعد أن رمى جمرة العقبة أو بعد أن نفر من مزدلفة إلى منى، هو الآن أمام الحلق والنحر والرمي، فأيهما قدم جاز. تفضل. والترتيب أفضل، سنة. تفضل. فصل. ثم يفيض إلى مكة، يذهب إلى مكة بعد ذلك. نعم. ويطوف طواف الإفاضة بالنية. لابد أن ينوي أن هذا الطواف للإفاضة، يعني يخطر بقلبه أن هذا طواف الإفاضة، لأن الطواف في الحج عندنا ثلاثة أطوفة، طواف القدوم وهو سنة، وطواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج وهذا ركن، وعندنا الطواف الأخير هو طواف الوداع أو طواف الصدر وهذا واجب، فلا بد أن ينوي ماذا يريد الآن. تفضل. وأول وقته من نصف ليلة النحر. نعم. وسن في يومه. أول وقته من نصف ليلة النحر، لاحظوا نصف ليلة النحر هذا انتهى وقت المبيت في مزدلفة، معناه بدأ وقت شيء آخر، الرمي، رمي جمرة العقبة، الطواف، طواف الإفاضة، كل ذلك جاز. ويسن أن يكون في يومه، يعني بعد الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وله تأخيره. وله أن يؤخره، يعني لو لم يطوف إلا بعد انتهاء الحج ليس له وقت معين، لكن لو أخره، افرض أنه أخر طواف الإفاضة 10 أيام، ما في شيء سيكون، إلا أنه سيكون محرما عن النساء، بس معناه هو يضر نفسه، هو سيتأخر تحليله، لن يستطيع أن يتحلل التحلل الأخير إلا بإيش؟ إلا بطواف الإفاضة وسعي الحج، يعني إلا بالفراغ من الأركان الأربعة. تفضل. ثم يسعى متمتع بين الصفا والمروة. نعم. ومن لم يسعى مع طواف القدوم. طيب، ويسعى متمتع بين الصفا والمروة، لماذا يسعى بين الصفا والمروة؟ طيب هو المتمتع أليس طاف وسعى قبل ذلك؟ طاف وسعى للعمرة، والآن يطوف ويسعى للحج. وأما المفرد والقارن فإن كان طاف طبعا سيكون طاف، إن طاف للقدوم وسعى بعده فسعيه ذاك للحج، سيبقى عليه طواف الإفاضة فقط، وإن لم يكن سعى بس طاف القدوم ومشي أو ما دخل إلى مكة أصلا فمعناه سيطوف ويسعى، ولهذا قال ومن لم يسعى مع طواف القدوم. إذن يسعى، من الذي سيسعى؟ المتمتع، هذا واحد، ومن لم يسعى مع طواف القدوم. تفضل. ثم قد حل له كل شيء، خلاص انتهى من كل شيء، 9 المحظورات كلها أبيحت. تفضل. ويشرب من ماء زمزم لما أحب. نعم، يستحب ذلك، يستحب. ويتضلع منه، يعني يملأ أضلاعه، يشرب كثيرا، ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا مريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك أو نحو ذلك لعدم الورود. اكتبوا هذا. تفضل. فصل. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال أو ليلتين. طب 3 ليالي مو شرط، أو ليلتين، 3 ليالي إذا أراد أن يتأخر، وليلتين إذا أراد أن يتعجل. تفضل. ويرمي الجمرات أيام التشريق. نعم. فيبدأ بالأولى. نعم. وتلي مسجد الخيف ب7 حصيات، يعني الأولى هي بعدها عن مكة وليست، والأقرب هي العقبة. أيوه. ويجعلها عن يساره. نعم. ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. طيب بعد ما يرميها، يعني بعد ما يرميها يتقدم قليلا تكون عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو دعاء طويلا، ثم الوسطى. نعم. ثم الوسطى ويجعلها عن يمينه فيرميها بالسبع، ويتأخر قليلا ويدعو. نعم. ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. طيب انتبهوا الآن، عندهم يقول ويجعلها عن يمين العقبة، يجعلها عن يمينه ويرميها، افهموا الآن المذهب والقول الثاني. طيب المذهب إنه إذا جاء عند الأولى يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها. فإذا جاء عند الثانية يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها. هذا قول. وقيل طبعا هذا هو المذهب اللي يقول، وقيل لا يجعلها بينه، يستقبل القبلة فيجعلها هي بينه وبين القبلة ويرميها، ثم الثانية، ثم يذهب إلى اليسار ويدعو، ثم الثانية كذلك. فإذا جاء للثالثة الآن ما يستطيع يجعلها أمامه، لا قديما ما يستطيع، اليوم يستطيع لكن قديما ما يستطيع، لأنه كان هناك جبل إلى قريب، يعني عهدنا رأينا كان جبل وكانت العقبة ليس لها إلا وجه واحد فقط. فيقولهم على المذهب إنه يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها، يعني يرميها ومستقبل القبلة. والظاهر طبعا قول الثاني والنفس إليه تميل بشدة أن يستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها. على العموم كل شيء بأي طريقة صح ذلك. فضل. وكذا يفعل في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال. نعم. يستقبل القبلة. ويستقبل القبلة اكتبوا في الكل، في الكل. أكمل يا شيخ. وإن رماه في الثالث أجزأه أداء. كيف يعني؟ يعني لو أنه لم يرمي في الأول ولا في الثاني وجاء في اليوم الأخير ورمى الجمار كلها، يعني بدأ بالعقبة ثم رمى عن اليوم الثاني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم عن اليوم الثالث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، صح ذلك، أجزأه أداء ما يعتبر قضاء، ويرتبه بالنية. لكن لازم يرتب، يعني ما يأتي عند الصغرى ويرميها ثلاث مرات عن الأول والثاني والثالث، لأنه ما يصح أن يقدم رمي اليوم الثاني قبل أن يفرغ من اليوم الأول، فلذلك لابد أن يرمي الثلاث ثم الثلاث وهكذا. قال ويرتبه بالنية. طيب الآن انتقل إلى مسألة أخرى. فضل. وإن أخره عنها. ما معنى عنها؟ عنها إيش يعني؟ عن الثلاث، عن أيام منى واحد، أو لم يبت بها فدم. نعم. وإن أخره عنها يعني ما رمى إلى أن غاب اليوم الثالث، شمس اليوم الثالث غابت وما رمى. وإن أخره عنها أو لم يبت بها، ترك المبيت. إذن إذا أخر الرمي عنها يعني عن أيام منى، أو لم يبت بها هذا الثاني، فدم. دم عن إيش يا مشايخ؟ دم عن ترك الرمي، ودم آخر عن ترك المبيت. تفضل. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه ندبا. طيب يدفنها ندبا أو يرميها ولا كيف؟ تفضل. وإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت بالطواف. نعم. ويسقط عن حائض. أيوة، الطواف الوداع، ودع البيت بالطواف اللي هو طواف الوداع. نعم. أو الصدر، ويسقط عن الحائض. طيب. وإن أقام أو اتجر بعده أعاده بعد الطواف، يعني طاف الوداع ثم راح تاجر، أو بعد ما طاف الوداع أبات في مكة، بقي في مكة أعاده. تفضل. ومن تركه رجع إليه إن لم يشق. من ترك طواف الوداع يرجع إليه إذا لم يشق عليه، فإن لم يرجع فعليه دم. هنا المسألة يعني الكلام المصنف الآن مجمل، هو من ترك طواف الوداع رجع إليه إذا كان قريبا، أما إذا بلغ مسافة القصر لزمه الدم، هذا المعنى. طيب اكتبوا هذا، فإن بلغ مسافة القصر لزمه الدم، رجع أو لم يرجع، فإن لم يفعله يعني لم يرجع فعليه دم. طيب تفضل. ويقف بالملتزم بين الركن والباب ملصقا جميعه. أيوة. يقف بالملتزم اللي فين الملتزم؟ بين الركن وبين الباب، مسافة بسيطة هي أربعة أذرع، وهي مروية عن ابن عباس، ملصقا جميعه ويدعو فيقول. تفضل. والدعاء الذي سيذكره اكتبه من الآن أو نحوه لعدم الورود. تفضل. اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فهن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. وهذا أوان صرافي. فمن يعني هي تقرأ فمن أو فمين الآن. نعم. من يعني من علينا. تفضل. وهذا أوان انصرافي غير مستبذل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن متقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحب. يصير وأحسن منقلبي يعني رجوعي ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في انصرافه فضل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في انصرافه اللهم لا تجعله آخر العهد. طيب وتدعو حائض اكتب ونفساء بباب المسجد يعني ما تدخل. ثم قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه حتى لنساء يعني يستحب زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زيارة القبر من غير شد رحل ما عنده ما في إشكال عند الجميع، مع شد الرحل هناك خلاف بينهم، منهم من يجيز ذلك ومنهم من لا يجيز ذلك، وليست المسألة من مسائل الاعتقاد، لا يدخل شعبان في رمضان، شد الرحل مسألة خلافية، واضح هذا؟ فالأولى أن الإنسان أنه يشد الرحل، إذا شد الرحل يشده للمسجد لا للقبر خروجا من الخلاف، وهذا أفضل. طيب هنا قال حتى للنساء، بالمناسبة النساء احنا مر معنا كراهة زيارة النساء للقبور، لكنهم يقولوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى. من أي شيء استثنية؟ قالوا لعموم النصوص التي تحث على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، من حج فزار قبري بعد وفاتي، هذا عام يشمل الرجال والنساء. المشكلة أن هذه النصوص العامة التي يستدل بها شديدة الضعف، يعني هي نفسها لا تثبت عموما. فلذلك يعني انه على المذهب انه تصح للنساء، تصح تستحب يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اما غيره فلا فالكراهة. والقول الثاني انها لا، النساء كغيرهن، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم حكم زيارة القبور في النساء واحدة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.